لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: مستقر الأرواح. عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح، ثم ذكر القول الراجح فقال: قيل الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وإن كان اختلاف منازل الأنبياء في السماوات لا يلزم منه التفاضل فيما بينهم، فمن كان في السماء الثانية مثلا كعيسى ويحيى ابني الخالة لا يلزم أن يكون أقل من إدريس الذي في السماء الرابعة، فنحن نتوقف عن ذلك ولا نثبته بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منازلهم في السماوات المختلفة. إدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، قد أكون اختلط علي شيء من ذلك، وإن كان موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، وفي بعض الروايات في الصحيح أيضا أنه رأى موسى أن رأى إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة، وهذا يدل على الانتقال، والله أعلى وأعلم. يمكن أن يكون في السادسة ثم يصعد معه إلى السابعة كهيئة المستقبل أو كالمودع إذا كان هو مستقره في هذه السماء، والله أعلم. الغرض أننا لا نجزم بالتفاضل بمجرد اختلاف المنزلة في السماوات، والذي يظهر أنه لا يلزم أيضا أن تكون فقط أرواح الأنبياء في عليين، بل مع ذلك يمكن أن يكون بعض المقربين، لا يمنع من ذلك، لا دليل يمنع على من ذلك، فهم سادة المؤمنين. الملأ السادة والكبراء، فهم سادة المؤمنين وكبراء المؤمنين، بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فهم يمكن أن يكونوا مع الأنبياء في منازلهم. قال: ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. رواه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري. وهذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن جحش في صحيح ابن حبان. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، كحديث صاحب الشملة كساء التي غلها ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. نعوذ بالله. متفق عليه. ومنهم من يكون مقره باب الجنة. ده رجل امتنع من وصفه بالشهادة أنه غل شملة عندما قالوا فلان شهيد وفلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نار. ومنهم من يكون مقره باب الجنة، من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. رواه أحمد وإسناده صحيح. وهذا بخلاف جعفر ابن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. فهذه أحوال أرواح أصناف الشهداء. قالوا منهم من الأرواح عموما من يكون محبوسا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا. الأنفس الأرضية هي النفوس التي ترغب في الرغبات الأرضية، وأن الأنفس السماوية المقصود بها أنها صارت تشبه أرواح الملائكة في مطالبها العالية التي هي عند الله في السماء، فالجنة في السماء والقرب من الله والمنازل العالية في السماء. قال: والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه هي أرضية سفلية، ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة. والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعالي، ويجعل روحه روح المؤمن مع القسم الطيب، كما ثبت في الحديث الصحيح: وتجعل روحه في النسم الطيب في المؤمن، يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه. أظن هي مع النسم الطيب وليس القسم. ويجعل روحه مع النسم الطيب، لأن هذا لفظ الحديث، أعتقد أنه خطأ نسخ. فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني، بناء مثل التنور ضيق أعلاه واسع أسفله، تحته نار، أعوذ بالله. وأرواح في نهر الدم وأكل الربا تسبح فيه وتلقم الحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وفي الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. سجين سجن. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعرضا، فإنها كلها يصدق بعضها بعضا، لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، تتصل بالبدن داخل القبر كما في الحديث الصحيح، ثم تعاد روحه إلى جسده الميت. يعني في المؤمن وفي الكافر، المؤمن بعد أن يصعد إلى السماء ويقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعاد روحه إلى جسده. والكافر عندما ذكر أن روحه لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ذكر قال ثم تعاد روحه، قال يقول الله عز وجل أولادي أولادي السماء اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ثم تعاد روحه إلى الأرض إلى الجسد. فهي تتصل اتصال بقى، ليس أنها تحل في البدن بعد المفارقة، لكن تتصل به. وقد أصبح معلوما عندنا وسائل الاتصال الحديثة تواصلات عن بعد كثيرة جدا تؤثر تأثيرات هائلة. أنت في إيدك جهاز محمول من خلال التواصل مع الموجات الكهرومغناطيسية دي، بتشوف حاجات جاية لك من بلاد تانية، يتنقل لك صوت ويتنقل لك واحد بيتكلم هناك يؤثر في محمولك. واحد في أمريكا وبيكلمك دلوقتي يقوم يؤثر ذبذبات معينة في محمولك، تسمع الصوت، ممكن تشوف الصورة، وأشياء كثيرة جدا يعني. طب حدش يستغرب أن الروح تكون في مكان وتؤثر في شيء آخر في مكان مختلف، ويمكن أن تنتقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى في السماء السابعة، وفي رواية في السماء السادسة، وفي رواية في السماء السابعة، ورآه يصلي في قبره. هذا يدل على التفاوت في الأزمنة والانتقال من مكان إلى آخر. فهناك نوع من يعني النفوس الكريمة متحررة غير محبوسة. يقول كل الآثار حق يصدق بعضها بعضا، ولكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأن لها شأنا آخر، شأنا غير شأن البدن، وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه، وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية، ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة، وهناك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق، وما أشبه حالها في هذا البدن بحال البدن في بطن الأم. حالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. المساحة اللي كان بيتحرك فيها الجنين قد إيه؟ هي حجم الرحم، بيتحرك وله شأن، وبعدين بيطلع للدنيا الواسعة. فكذلك الروح إذا فارقت البدن خرجت إلى دنيا أوسع. فلهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الدار الأولى في بطن الأم، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. كان ينبغي أن يذكر قبلها مستقر الأرواح أو مجمع الأرواح مع آدم عليه السلام في السماء الدنيا قبل الولادة، منذ استشهدهم الله واستخرجهم من استخرجهم واستشهدهم منذ استخراجهم من ظهر آدم، وبقيت هذه الأرواح مجتمعة مع آدم في السماء الدنيا، الله أعلم بالنسبة للروح يعني. قال والدار الثانية هي الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة. والدار الثالثة دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. التحديد ده طبعا النسبة دي كده لا نعرفه، ها؟ ده يعني ليس تحديدا يعني. والدار الرابعة دار القرار، وهي الجنة والنار، فلا دار بعدهما، والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليها. ولهذا في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها وفاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وبيده الخير كله، له الملك كله وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها والقدرة كلها والعز كله والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه. ومن عرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله، وقال من عرفها شهد أن لا إله إلا الله، وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر، وما خالفه فهو الباطل. وبالله التوفيق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.